فإن لم يجدها فبقرة فإن لم يجدها فسبع من الغنم. كذلك في البقرة يطلق على الذكر ويطلق على الإيه؟ على الأنثى، ثور أو بقرة. فإن لم يجدها فبقرة، وإن لم يجدها فسبع من الغنم، سبع شياه أو سبع عنز أو سبع بيوش. نعم. فإن لم يجدها قوم البدنة بدرع. فإن لم يجدها فيجد سبعة. نعم. فإن لم يجدها قوم البدنة بدراهم بسعر مكة وقت الوجوب، واشترى بقيمتها طعاما يتصدق به على مساكين الحرام وفقرائه. اشترى بقيمة البقرة أو بقيمة الثور طعاما يصدق به على مساكين الحرام. فإن لم يجد ما عنده حق الثمن، نعم صام. فإن لم يجدها قوم البدنة بدراهم بسعر مكة وقت الوجوب، واشترى بقيمتها طعاما وتصدق به على مساكين الحرم وفقرائه، ولا تقدير في الذي يرفع لكل فقير، ولا تصدق بالدراهم لم يجزئه. واشترى بقيمتها طعاما وتصدق به على مساكين الحرم وفقرائه، ولا تقدير في الذي يدفع لكل فقير، ولا تقدير في الذي يدفع لكل فقير. نعم. لو اعطى فقير مدين واعطى فقير مد ما عليه، لا تقدير، يعني ما في شيء مقدر على ان يعطي الفقير مد، لا، واحد دار مد واحد دار مدين، ربما يكون هذاك عنده عائله اعطاهم الدين يعرفه ما عليه. نعم. ولا تقدير في الذي يدفع لكل فقير، ولو تصدق بالدراهم لم يزئه. ولو تصدق بالدراهم لم يجده، لابد ان يشتري بها ايه طعاما. ولو تصدق بالدراهم لا يجوز عند الشافعية، هذا عند ابو حنيفة يجوز، لانه يجوز القيمة حتى في زكاة الفطر، حتى في يجوز عنده. نعم. فإن لم يجد طعاما صام عن كل مد يوما. فإن لم يجد انتقل إلى أن يصوم عن كل ربعة من الحب أو من الأرز. نعم يوما. نعم. واعلم أن الهدي على قسمه. الكلام الآن الشيخ رضي الله عنه يريد أن ينبهنا، قال واعلم أن الهدي على قسمين، أحدهما ما كان عن إحصار، وهذا لا يجب بعثه إلى الحرم، بل يذبح في موضع الإحصار. رحمه الله يريد أن يبين لنا على أن الدم الواجب فهو الهدي اللي نسميه الفدية، هذه شيء منها يجب إيصاله إلى الحرم، ما يمكن أن يكون في غير الحرم، وهو الدم كل الدماء لابد أن تصل إلى الحرم، إلا دم الإحصار، إلا دم الإيه؟ الإحصار. فيجوز أن يذبح في الموضع الذي أحصل فيه. نعم. وإذا أوصله إلى مكة أفضل، فلو أوصله إلى مكة أفضل، لكن إذا ما يقدر يوصله، مانعينه العدو مانعه، فلو أن يذبحه في إيه؟ حيث أحصل. نعم. هناك هديا بالغ الكعبة، إلا دم الإحصار، إن تمكنت من وصول إلى مكة فهو أفضل، وإن لم تتمكن فتذبحه حيثما أحصر، وتقسمه على الفقراء الذين هناك، وإذا تمكنت أن توصله إلى مكة فهو أفضل، إلى فقراء مكة. نعم. والثاني الهدي الواجب بسبب ترك واجب أو فعل حرام، ويختص ذبحه بالحرم. ويختص ذبحه بالحرم. بالحرم. نعم. وذكر المصنف هذا في قوله ولا يجزئ الهدي ولا الإطعام إلا بالحرام. إلا بالحرام. يعني على أن الذبح وتقسيم الفدية وذبحها لا يكون إلا في الحرم، ولا تقسم إلا في الحرم إلا دم الإحصان. فحيث ما أحسن. وكذلك الإطعام تقسيم الايه إذا انتقل إلى الإطعام، لأن كان حبا أو كان أرزا وأقل ما يجزي أن يدفع الهدي إلى وأما الصوم لو انتقل إلى الصوم ويجوز له أن يصوم حيث كان ولو صام في بلاده ليه؟ لأن الصوم لا منفعة به للغير. ليش الصوم؟ لأن الصوم ليس فيه منفعة لمن؟ الفقراء. الفقراء يدخل في الصوم، إنما الفقراء في الصدقة، في الحب، في اللحم لهم منفعة، فلذلك لا يذبحوا في بلادي، لا يذبحوا في إيه؟ في بلادي. نعم. هاي الشيخ بدأ واحد بس. طيب. وأقل ما يجزي أن يرفع الهدي إلى 3 مساكين أو فقراء. ليه؟ يعني لابد أن يكون يعطي أقل ما يعطي 3، لأن الله يقول إنما الصدقات للفقراء بالجمع، ما قال للفقير ولا للمسكين ولا للعامل، بل جمعهم، وأقل الجمع 3. نعم. ويجوز أن يصوم حيث شاء من حرم أو غيره. نعم. ولا يجوز قتل صيد الحرم. تم الكلام خلاص. دحين أراد الشيخنا رحمه الله يبغى يبين لنا هذه الأشياء المتقدمة حرام على من؟ على المحرم، على المحرم الذي يحرم بحج أو إيه أو عمرة. أراد هنا أن ينبهنا على أن صيد الحرم يحرم على المحرم وغير المحرم، حتى لو لم تكن محرم صيد الحرم لا يجوز لك أن تتقربه بهلاك ولا بأخذ ريش ولا بأخذ بيضه، سواء كنت محرم أو غير محرم. تمييز للحرم عن التمييز لبلاد الحرم عن إيه؟ عن غيره، فيصير المحرم يحرم عليه صيد البر وصيد الحرم كذلك، وأما الحلال ما يحرم على الحلال الذي ليس بمحرم ما يحرم عليه إلا صيد صيد الحرم فقط، وإذا أحرم حرم عليه الإثنان. نعم. ولا يجوز قتل صيد الحرم ولو كان مكرها على القتل. ولو كان مكرها، لا يجوز قتله ولو كان مكرها. شوف عندك جوا الحاشية، أي من حيث أنه طريق في من حيث الثمن. إنه كسر الهمزة فبيقول بجوابي بس يصير وحيث إن بعد حيث، لأن حيث ضاف إلى الجمل، إن تكسر بعد حيث. نعم. ومن حيث من الطيب نفسه. طيب. قال ولو كان مكرها على القتل، أي من حيث إنه طريق في الضمان لا من حيث الحرمة، لأنه لا حرمة على المكره. نعم. المكره ليس عليه. ولو قال له إنسان اقتل صيد الحرم وإلا قتلتك، فقتله. نعم. نقول له أنت لا إثم عليك، لا إثم عليك، لأنه يبغى يقتلك، لكن عليك أنك تفدي هذا الصيد. الفدية عليك ولو كنت مكرها، ولو كنت مكرها، لكن لا إثم عليك. نعم. وإنما الحرمة وقرار الضمان على المكره. نعم. على المكره. نعم. وأنت خبير بأن كلام المصنف الحرمة دون الضمان، فكان الأولى حذف هذه الغاية. نعم. ولو، يعني حذف ولو. نعم. ولو أحرم ثم جنى فقتل صيدا. ولو أحرم، هذه مسألة بيجيبها الشيخ جزاه الله خير. ولو أحرم ثم جنى فقتل صيدا. نسأل الله السلامة. لو أحرم ثم حصل معه جنان، نسأل الله السلامة، ما حكمه؟ ولو أحرم ثم جنى فقتل.